أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثالث من شرح كتاب البيوع والمعاملات المختصر للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في أحكام الخيار. اقرأ شيخ، تفضل. فصل في الخيار. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور، ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. جزاكم الله خير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. الخيار في البيع معناه الاختيار، الاختيار بين إمضاء البيع أو فسخ البيع. الأصل عندنا أنه إذا تم البيع بالإيجاب والقبول بين البائع والمشتري فيكون البيع قد تم. فلو قال البائع: بعتك كذا، فقال المشتري: قبلته، يبقى تم البيع بذلك، وصار البيع لازما، وصار البيع لازما باعتبار أن البيع من العقود اللازمة، يعني لا يحق لأحد أن يفسخ هذا البيع بعد أن تم، لا يحق لأحد أن يفسخ هذا البيع بعد أن تم. يعني مثلا ذهبت إلى تاجر يبيع الملابس، اخترت قطعة من الملابس، دفعت الثمن، خذت قطعة الملابس وذهبت إلى البيت، فالبيع قد تم، الإيجاب والقبول، دفعت الثمن أو لم أدفع الثمن، حصل الإجابة والقبول، حصل التفرق بالأبدان، أنا ذهبت إلى البيت وانتهى الأمر وكل شيء قد تم، فلا يحق لأحد أن يتراجع عن هذا البيع لأن البيع صار لازما. فلو جاء المشتري بعد مدة واتصل على البائع وقال: أريد أن أرد هذه السلعة، هذه الملابس، فمن حق البائع أن يقول: لن أرد شيئا. لو حصل العكس، لو البائع هو الذي اتصل على المشتري وقال: أريد أن أسترد هذه البضاعة وأرد إليك الثمن، فمن حق المشتري أن يقول: لن أرد شيئا، أن البيع صار لازما بمجرد حصول الإيجاب والقبول والتفرغ بالأبدان. فعندنا العقود، العقود على أقسام 3. عندنا عقود، العقود بقى بأنواعها المختلفة. عندنا عقود لازمة من الجانبين. يعني لازمة من الجانبين؟ يعني لا يحق لأحد أن يفسخ هذا العقد بعد إمضائه. من هذه العقود عقد البيع اللي بنتكلم عنه الآن، ومن هذه العقود عقد الإيجار. لو تم عقد الإيجار بين صاحب العين، بين صاحب الشقة مثلا وبين المستأجر بمجرد القول، فلا يحق لأحد أن يفسخ هذا العقد، لأن البيع أو الإجارة صارت لازمة بمجرد الإجاب والقبول. فهذه من أنواع العقود اللازمة. عندنا نوع آخر من أنواع العقود، وهي العقود الجائزة. إيه معنى العقود الجائزة؟ معنى العقود الجائزة يعني يحق لكل واحد من طرفي العقد أن يفسخ العقد وقت ما شاء، حتى وإن لم يأذن الطرف الآخر. مثال العقود الجائزة: عقد الوكالة. عقد الوكالة مثال ذلك: أعطى زيد عمرا نقودا وقال له: اشتري بهذه النقود السيارة الموجودة في المكان الفلاني. يبقى هنا عندي زيد هو الذي وكل عمرا في شراء هذه السيارة. العقد الذي تم بين زيد وبين عمرو هذا يسمى بعقد الوكالة. قال زيد: وكلتك في شراء هذه السيارة، فقال عمرو: قبلت. يبقى هذا يسمى عقد وكالة. ما حكم عقد الوكالة؟ نقول عقد الوكالة عقد جائز، بمعنى أنه يجوز للموكل اللي هو زيد الذي صاحب النقود أن يتصل على عمرو ويقول: لا تشتري شيئا، رد إلي المال. فلما يقول: لا تشتري شيئا، رد إلي المال، أو فسخت عقد الوكالة، يبقى أنهى بذلك العقد الذي بينه وبين عمرو. كذلك الحال لو كان الفاسخ هو الوكيل اللي هو عمرو الذي أخذ المال علشان يشتري السيارة، حصلت بعض المشاغل بالنسبة إليه ونحو ذلك، فاتصل على صاحب المال فقال اعذرني لن أستطيع أن أشتري شيئا لأني عندي ظروف كذا وكذا وكذا، فبعث إليه أو أرسل إليه بالمال، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ نقول هذا يجوز، لأن عقد الوكالة عقد جائز، فيصح لأي طرف من الطرفين الفسخ وقت ما شاء. هذا من حيث الأصل. فعندي النوع الثاني من العقود، العقود الجائزة. عندي نوع ثالث من العقود، وهي العقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. يعني العقد بالنسبة لطرف بالنسبة إليه هو لازم، والعقد بالنسبة للطرف الآخر هو جائز، فلا يحق للطرف الذي من جهته لازم أن يفسخ العقد، لكن يحق للطرف الآخر أن يفسخ العقد. مثال ذلك عقد المكاتبة. المكاتبة هنتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك، زي الوكالة وما شابه من هذه العقود. عقد المكاتبة عبارة عن إيه؟ عقد أراد أن يكون حرا، فيتفق مع سيده أن يدفع عليه مبلغ من المال على أقساط، فإذا دفع هذه الأقساط ودفع هذا المبلغ من المال صار حرا بعد ذلك. وافق السيد على هذا الطلب، قال له خلاص لو أنت أعطيتني مبلغ وليكن مثلا 100,000 جنيه فأنت حر، على أن تدفع هذا المبلغ على مثلا على 10 أقساط، على سنة على سنتين على حسب الاتفاق. فلو حصل العقد المكتبة بين السيد وبين العبد صار هذا العقد لازما من جهة السيد، بمعنى ما ينفعش السيد يتراجع عن كلامه ويريد ويقول سأفسخ هذا العقد، لا يحق له ذلك، لأن عقد المكتبة بالنسبة إلى السيد عقد لازم. طيب بالنسبة للعبد اللي هو قال سأدفع مبلغا من المال في مقابل أن أكون حرا، هل العقد بالنسبة لهذا العبد عقد جائز ولا عقد لازم؟ نقول لا، من جهة العبد هو عقد جائز، فمن حق العبد أن يقول لا مش هكمل وسأختار العبودية على الحرية، أنا كنت عبد كنت أفضل من ذلك، أنا لما ذهبت وتكسبت واشتغلت والكلام ده كله تعبت كثيرا والمال أو المبلغ الذي علي مبلغ كبير، فاختار العبودية وأراد فسخ العقد، هل من حقي أن يفسخ العقد؟ نعم من حقي أن يفسخ العقد، لأن عقد المكاتبة من جهة العبد عقد جائز، لكن لا يحق للسيد أن يفسخ العقد لأن عقد المكاتبة بالنسبة للسيد عقد لازم. فإذا عندي العقود على أقسام ثلاثة، عندي عقود لازمة من الجانبين، عندي عقود جائزة من الجانبين، وعندي عقود لازمة من جانب جائزة من جانب آخر. طيب عقد البيع اللي بنتكلم فيه الآن هل هو من القسم الأول ولا القسم الثاني ولا القسم الثالث؟ نقول عقد البيع هو من القسم الأول، زي الإيجار بالضبط، فهو عقد لازم من الطرفين من الجهتين، فإذا تم الإيجاب والقبول بين البائع وبين المشتري فيصير البيع لازما في هذه الحالة، بمعنى لا يحق لأحد أن يفسخ هذا العقد، لا يحق لأحد أن يفسخ هذا العقد. فلو جاء المشتري وقال أريد أن أرد السلعة، لا أريد هذه الصف، لا يحق لك ذلك، فمن حق البائع أن يمتنع. لو العكس جاء البائع وطلب المشتري أن يفسخ هذه الصف ويسترد البضاعة، فمن حق المشتري أن يرفض ذلك، لكن طبعا بشروط معينة. فهنا بنتكلم عن الآن عن عقد البيع باعتباره عقد لازم. الشرع من تيسيره على الناس ولأنه جاء برفع الحرج ورفع المشقة كما قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، جعل أنواعا من الخيارات علشان يرفع الحرج عن الناس. أحيانا الإنسان بيشتري شيئا ويندم على شرائه لأي سبب من الأسباب، وأحيانا العكس البائع يبيع شيئا ويندم على أنه باع هذا الشيء لأي سبب من الأسباب. فالشرع دفعا للحرج والمشقة عن الناس جاء بأنواع من الخيارات في البيع الذي هو لازم. فعند الخيار معناه الاختيار بين إمضاء البيع واستمراره أو بين فسخ البيع. ده معنى الإيه؟ هذا معنى الخيار. الخيار على أنواع ثلاثة، عندنا أنواع ثلاثة من أنواع الخيارات. النوع الأول هو ما يعرف بخيار المجلس، النوع الثاني هو ما يعرف بخيار الشرط، النوع الثالث هو ما يعرف بخيار العيب. يبقى الخيار على كم نوع؟ له كم صورة؟ ها؟ ثلاث. أول نوع من هذه الأنواع خيار المجلس، النوع الثاني خيار الشرط، النوع الثالث خيار العيب. خيار العيب الأصل في مشروعية هذه الأنواع الثلاثة حديث حكيم ابن حزام وحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث يدل على مشروعية خيار المجلس زي ما حياتي تفصيله إن شاء الله. حديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه يشتكي أو جاءه يشتكي من أنه يخدع في البيع، كل ما يروح يشتري حاجة الناس تضحك عليه وتديله السلعة بثمن عالي جدا جدا فيخدع في البيع، فيرجع إلى بيته فتسأله امرأته بكم ابتعت هذا الشيء، شريته بكام، فيقول ابتعته بكذا وكذا، فتقول خيبة لك من تضحك عليك، فتكرر معه الأمر فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ابتعت شيئا فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا خديعة، تضحكش عليها في البيع. فكأنه اشترط عليه إيه؟ ألا يخدع. قال: ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام. وهذا حديث أصلي في مشروعية خيار الشرط زي ما هنعرف أيضا. النوع الثالث كما قلنا أو الحديث الثالث وهو حديث الذي جاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أو في حديث أبي هريرة: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء رد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لا تصروا الإبل والغنم، وده المسألة برضو هتأتي معانا. إيه معنى التصرية؟ بيع التصرية، حد يعرف معنى التصرية يعني؟ التصرية ده شيء منتشر جدا عند جماعة أصحاب المواشي للأسف الشديد. عبارة عن إيه؟ لما ينوي مثلا أو يريد واحد من أصحاب الماشية أن يبيع هذه الماشية في السوق، بيعمل إيه؟ بيربط درع البهيمة علشان يتكاثر اللبن في الضرع، فيذهب به بعد ذلك إلى السوق، فإذا رآه الرائي ظن أنها إيه؟ أنها دائما ما يكون الضرع ممتلئا باللبن وأن هذه عادتها، فيشتريها بثمن كبير، فيذهب هذا الشخص بهذه البهيمة بعد الشراء يذهب بها إلى البيت يحتلب اللبن، يأتي اليوم الذي يليه لا يجد الدرع امتلأ كما كان ممتلئا في أول الأمر، فهذه خديعة، هذا خداع وهذا غش. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني من اشتراها فهو بخير النظرين، ليشتريها هو بخير النظرين. يعني إن شاء إن هو يمسك ويرضى، وإن شاء ردها وصاعا من تمر في مقابل الحليب الذي أخذه من هذه البهيمة، وده برضه هنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. فالحاصل إن هذا الحديث فيه أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار العيب. لو اشتريت سلعة معيبة فمن حقك أن ترد هذه السلعة بهذا العيب الموجود فيها، زي الشخص الذي اشترى شاة أو اشترى إبلا مصراه. طيب، يبقى إذن عندي أنواع الخيار ثلاثة. خيار المجلس الشرط العين. أول شيء خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ المقصود بالمجلس هنا يعني المكان الذي وقع فيه البيع، الذي وقع فيه الإيجاب والقبول بين البائع وبين المشتري، سواء وقع البيع وهما جالسان أو وهما واقفان أو حتى وهما يمشيان. مثال ذلك زيد وعمر خرج من المسجد، وفي أثناء السير باع زيد سيارته لعمر أو باع زيد ساعته لعمر، فنقول طالما زيد يمشي مع عمر فهما في مجلس العقد. يبقى هنا المجلس حصل باعتبار، أو المجلس هنا هو المكان الذي حصل فيه الإجابة والقبول بين البائع والمشتري بغض النظر عن الحالة التي كان عليها المتعاقدان، كان واقفين، كان جالسين، كان يمشيان، بغض النظر عن هذا الأمر. يبقى عندي المجلس عبارة عن إيه؟ المكان الذي حصل فيه الإجابة والقبول بين البائع وبين المشتري. طيب مثال آخر، دخل زيد محلا لبيع الملابس فاشترى قميصا، ووقع الإجاب والقبول بينه وبين البائع. البائع قال هذا القميص ثمنه 100 جنيه، فقال المشتري قبلته. يبقى المحل الذي تم فيه الإجاب والقبول هو مجلس الإيه؟ هو مجلس العقد. هذا هو مجلس العقد. بعد نصف ساعة والمشتري ما زال في المحل لم يخرج منه، أراد أن يرد هذا القميص ويأخذ الثمن، هل من حقه أن يرد هذا القميص ويأخذ الثمن وهو في مجلس العقد وهو في داخل المحل؟ نقول نعم من حقه ذلك، طالما أنه في مجلس العقد لم يخرج منه، فمن حقه أن يرد القميص الذي اشتراه ويسترد الثمن. وكذلك بالنسبة للبائع، لو أراد يأخذ البضاعة ويرد الثمن فمن حقه ذلك طالما أنهما في مجلس العقد. طب نفترض أنه حصل تفرق بالأبدان، يعني إيه؟ يعني المشتري بعدما اشترى هذا القميص خرج من المحل، أو العكس البائع بعدما باع القميص خرج ومشى وأغلق المكان أو لم يغلقه منه خرج، حصل تفرق بالأبدان. طالما حصل تفرق بالأبدان بين البائع والمشتري صار البيع بذلك لازما، لا خيار، انقطع الخيار بذلك. إمتى يبقى خيار المجلس؟ طالما أنهما في المجلس ولم يحصل التفرق بالأبدان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني إذا حصل تفرق بينهما بالأبدان ففي هذه الحالة ينقطع خيار المجلس ويصير البيع لازما، فلا يحق لأحد أن يرد هذا البيع. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا، بل كان من أمهر التجار مع كونه شديد الزهد والورع، فلا تنافي الإنسان يكون زاهد وورع ومتقلل من أمر الدنيا مش حريص عليها، ومن هو يتكسب، تكسب المال علشان ينفق على نفسه ولا يسأل الناس شيئا. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا ماهرا، فكان إذا اشترى صفقة فكان بمجرد انتهاء الصفقة يتقهقر، يرجع للوراء ويتفرق عن ايه؟ عن الآخر، عن البائع مثلا أو عن المشتري، حتى يقول، حتى يلزم البيع ويقول لازم البيع. مش من حقك أن تتراجع عن هذه الصفقة بعد ذلك. فالحاصل الآن أن خيار المجلس يصير باقيا طالما أن المتبايعين في مجلس العقد، حتى ولو ظل على ذلك شهورا يبقى خيار الايه؟ المجلس. طيب هل يتصور هذا؟ او يتصور نفترض مثلا الاثنين كانوا على سفينه واحده، فمجلس العقد هو السفينه او هذا القارب، وظل في هذا القارب اسبوعا كاملا او في هذه السفينه شهرا كاملا، حصل بيع بينهما او التبايع بينهما في هذا القارب او في هذه السفينه، نقول طالما انهما في مجلس العقد فخيار المجلس موجود. ولو جاء مثلا المشتري بعد اسبوع كامل وقال أريد أن أفسخ العقد، فمن حقه ذلك، فهنا لا يمنع، يأخذ المال ويرد السلع. واضح؟ طيب، يبقى دي الحالة الأولى التي ينقطع فيها خيار المجلس، وهو التفرق بالأبدان. هل عندنا صورة أخرى ينقطع بها أو يسقط بها خيار المجلس؟ نعم، عندنا صورة أخرى يسقط بها خيار المجلس، وهي فيما لو اختار العاقلان إمضاء البيع وعدم الفسخ. زيد باع سيارته لعمرو وهما جالسان في كافيتيريا أو في قهوة أو في حتى في المنزل. بعدما تم الإجابة والقبول بين زيد وعمرو، قال زيد اخترت الإمضاء وعدم الفسخ، وقال عمرو اخترت الإمضاء وعدم الفسخ. يبقى كل واحد أسقط خيار المجلس بالنسبة إليه، قال خلاص أنا مش من حقي بعد كده أتراجع عن هذه السلعة، هذا معنى الكلام. ونفس الكلام بالنسبة للآخر، مش من حقي أن أتراجع عن هذا، عن هذه السلعة وعن هذا البيع، فأسقط خيار الإيه؟ المجلس. هنا ما حصلش تفرق بالأبدان، لكن اختار إمضاء البيع واتفق على ذلك، يبقى سقط بذلك خيار المجلس. يبقى خيار المجلس يسقط في صورتين: الصورة الأولى إذا حصل تفرق بالأبدان، الصورة الثانية إذا اختار إمضاء البيع وعدم الفسخ. فهنا أيضا يسقط خيار المجلس حتى وإن لم يتفرق بالأبدان. طيب، نفترض أن واحدا اختار إمضاء البيع والآخر لم يختر ذلك، يبقى الذي اختار إمضاء البيع سقط في حقه خيار المجلس، وأما الآخر فيبقى له الخيار. النوع الثاني من أنواع الخيار هو خيار الشرط. النوع الثاني هو خيار الشرط، والأصل فيه هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت شيئا فقل لا خلابة للرجل الذي جاءه يشتكي من الخداع في البيع. لا خلابة يعني لا خديعة، محدش يخدعني، فاشترط عليه، على البائع ألا يخدعه في هذا البيع. خيار الشرط هو أن يشترط العاقدان أو أحدهما مدة يبقى فيها الخيار على ألا تزيد هذه المدة على 3 أيام. لا تزيد هذه المدة على 3 أيام. مثال ذلك: زيد قال لعمرو بعتك هذه السيارة، فقال عمرو قبلت على أن لي الخيار لمدة 2 يوم أو لمدة 3 أيام أو لمدة 1 يوم، فوافق على ذلك. بعد 2 يوم اللي هو اللي حصل بينهم فيهم الاتفاق، جاء المشتري وقال لا أريد هذه السيارة، يعني جربتها ما عجبتنيش، شرط يكون في سبب. هو الآن في اشتراط اللي هو لو عايز يرجع خلال 1 أو 2 أو 3 فمن حقه ذلك، والبائع وافق على هذا الأمر. يبقى لو أراد أن يسترجع هذا الشيء أو أن يرد هذه السلعة بعد ذلك فمن حقه أن يرد. وضحت الآن؟ فمن حقه أن يرد خلال هذه المدة. طب نفترض أن الذي اختار الخيار خيار الشرط هو البائع، باع السيارة وقال على أن لي الخيار لمدة 1 أو 2 أو 3، وحدد مدة لمدة 3 أيام مثلا، مرة 1 مرة 2 في اليوم الثالث، مرة 1 ومرة 2، وفي اليوم الثالث قال البائع أريد أن أسترد السيارة، لا أريد أن أبيع السيارة، أنا في إعواز شديد منذ أن بعت هذه السيارة، أريد أن أسترد هذه السيارة، فمن حقي أن يستردها ولا لا؟ ولا البائع يقول له، ولا المشتري يقول لا خلاص البيع لازم وما ينفعش تسترد السيارة؟ فلا، نقول في هذه الحالة من حقه أن يسترد السيارة لأنه اشترط ذلك في أثناء العقد. الشرط هذا هل هو متعلق بالبائع ولا متعلق بالمشتري ولا متعلق بالبائع والمشتري؟ على حسب الاتفاق، فيمكن أن يكون الشرط متعلق بالبائع والمشتري، ويمكن أن يكون الشرط متعلق بالمشتري فقط، ويمكن أن يكون الشرط متعلق بالبائع فقط، على حسب صيغة العقد. فلو اشترط ذلك الشرط البائع فمن حقي أن يرد بهذا الشرط، أعني البائع. لو اشترط ذلك المشتري فمن حقه أن يرد، اللي هو المشتري، لو كل واحد منهم اشترط الرد خلال مدة 3 أيام، خلال مدة 3 أيام مثلا، فهنا نقول من حقهما رد البيع. انتهت المدة، مدة الخيار، يبقى لازم البيع، ولا يحق لأحد أن يرد هذا البيع طالما أن المدة قد انتهت. إذن الخيار هنا طوال هذه المدة، سواء للبائع أو للمشتري أو لكلا الطرفين. هل الخيار متعلق بالمكان كما هو الحال في خارج المجلس؟ لا، ليس متعلقا بالمكان، النجع والمكان، إنما متعلق هنا في خارج الشرط بالمدة المتفق عليها. متى تحسب المدة؟ لو قلنا المدة لابد ألا تزيد عن 3 أيام، متى تحسب المدة؟ نقول تحسب المدة من حين الاشتراط. ممتاز، تحسب المدة من حين الاشتراط. طيب، مثال ذلك: باع شخص شاه غنم وبقي في المجلس 3 ساعات، ثم اشترط المشتري الخيار 3 أيام ووافق البيع، وكان ذلك في الساعة 10 ليلا، فنقول تحسب المدة بداية من 10 ليلة، لو وقت الايه؟ وقت الاشتراط. ده بالنسبة للنوع الثاني من أنواع الخيار. النوع الثالث وهو خيار العيب، وخيار العيب يشمل حالتين: الحالة الأولى أن يوجد عيب في السلعة لا يعلمه المشتري حين العقد، ده النوع الأول أو الحالة الأولى، يذهب المشتري يشتري سلعة معينة، هذه السلعة معيبة والمشتري لا يعلم أنها معيبة، لكن علم بعد ذلك. نقول إذا علم بعد ذلك بالعيب فمن حقه رد هذه السلعة. مثال ذلك: اشترى شخص سيارة، اشترى شخص سيارة بمبلغ كذا، وليكن مثلا 100,000، بعدما اشترى السيارة علم أن المحرك به عطل، المحرك مثلا خفيف زي ما بيسموه، بياكل الزيت والكلام ده كله، ده طبعا عيب، فنقول بمجرد اطلاعي على هذا العيب فمن حقي أن يرد هذه السيارة بهذا العيب، طالما أنه لم يكن مطلعا على العيب قبل ذلك ساعة الشراء. طيب، نفترض أنه كان على علم بهذا العيب، يعني عارف هو بيشتري السيارة أنها معيبة، ومع ذلك رضي واشتراها، هل من حقه أن يرد هذه السيارة بعد ذلك؟ لا، لا يحق له أن يرد هذه السيارة بالعيب، لأنه كان على علم واطلاع بهذا العيب ومع ذلك رضي. لكن بنقول لو كان غير عالم بهذا العيب واشترى السلعة على هذا الأساس، فمن حقه أن يرد السلعة بالعيب بعد ذلك متى اطلع على العيب، فور ما اطلع على العيب، زي ما هنعرف إن شاء الله بعد قليل. يشترط لثبوت خيار العيب شروط 3. أول هذه الشروط أن يكون هذا العيب ينقص قيمة السلعة، معنى كده أن مش أي عيب ترد به السلعة، لازم يكون هذا العيب مؤثر في القيمة، لابد أن يكون هذا العيب مؤثر في قيمة السلعة. أما لو كان هذا العيب يسير، كان العيب يسيرا لا يؤثر في قيمة السلعة، فهذا لا يثبت الخيار. مثال ذلك: اشترى جهازا كهربائيا ووجد أن الغلاف الخارجي مقطع، هل هذا يؤثر في قيمة السلعة؟ لا، الكرتونة اللي فيها مثلا الثلاجة اللي اشتراها فيها قطع، قال لك لا ده هنا فيه عيب، هرد السلعة، هرد الثلاجة بهذا العيب، هل هذا يقبل منه؟ هل ترد السلعة بمثل هذا العيب؟ لأن هذا العيب لا يؤثر في القيمة. اشترى كتابا فوجد بعض صفحات الكتاب بيضاء، الكلام مش موجود فيها، هل من حقه أن يرد هذا الكتاب ولا لا؟ ليه؟ لأن هذا العيب يؤثر في قيمة الكتاب، فمن حقه أن يرد هذا الكتاب. فإذا الشرط الأول أن يكون هذا العيب له تأثير أو ينقص في قيمة المبيع أو السلعة. الشرط الثاني أن يثبت العيب قبل البيع، يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون هذا العيب موجودا قبل العقد، يعني وهو عند البائع، فلو ثبت أن هذا العيب كان موجودا والسلعة عند البائع فمن حقه أن يرد هذه السلعة. طيب نفترض ان السلعه دي ان هذا العيب حصل بعدما اشترى السلعه، راح اشترى ثلاجه وهو بيطلع الثلاجه للشقه وقعت منه اتكسر منها الحاجات، هل من حق ان يرد هذه السلعه للبائع؟ لا، لان هذا العيب حصل عند من؟ حصل هذا العيب عند المشتري وليس عند البائع. طب لو هو اشترى الثلاجه وبعد ما روح البيت وجد ان الثلاجه هذه لا تعمل اصلا، المحرك لا يعمل بحال، هذا العيب حصل عند البائع، فمن حق المشتري ان يرد هذه السلعه. يبقى الشرط الثاني لابد ان يكون هذا العيب حصل عند البائع. الشرط الثالث ان يرد المشتري السلعه فورا. يعني ايه فورا؟ يعني من حين علم بالعيب على حسب العرف، فلا يجوز له التأخير. لو أنه أخر بعد علمه بالعيب سقط بذلك خيار العيب. مثال ذلك، اشترى شخص كتابا وبعد أن رجع إلى البيت اكتشف، بعد أن رجع إلى البيت اكتشف أن الكتاب معيب، فقال لا بأس سأرد هذا الكتاب بعد أسبوع لما أمر من أمام المكتبة، هل من حقي ذلك؟ نقول لا، ليس من حقك ذلك، فالآن سقط خيار العيب بهذه المدة. المفترض عليه يعمل إيه؟ مفترض أنه يرد الكتاب فور اطلاعه على العيب. نفترض مثلا أنه اطلع على العيب بالنهار، لابد أن ينزل ويذهب إلى المكتبة يرد أو هذا الكتاب. طب نفترض أنه اطلع على العيب ليلة والمكتبة دلوقتي مقفولة، هيرد السلعة إزاي؟ هنا هو معذور في هذا التأخير ولا لا؟ معذور، فينتظر إلى الصباح مثلا المحل يفتح والكلام ده فيرد هذا الكتاب ولا بأس في هذه الحالة من التأخير. يبقى بنقول لابد أن يرد هذه المعيبة فور اطلاعي على العيب، أما لو أخر فننظر، لو كان هذا التأخير العذر فلا يسقط خيار العيب، أما لو كان هذا التأخير تكاسلا بغير عذر فيسقط بذلك خيار العيب. يبقى الحالة الأولى في التي يثبت بها خيار العيب وهي أن يجد في السلعة عيبا وهذا العيب ينقص القيمة، هنا يثبت خيار العيب. الحالة الثانية التي فيها يثبت خيار العيب أن يتخلف وصف من الأوصاف المتفق عليها من قبل. مثال ذلك، باع زيد لعمر ثوبا موصوفا في الذم، قال والله انا عندي مثلا قمصان، القمصان دي مثلا صناعه تركيه ومن القطن وصفتها كذا وكذا وكذا، بعدما جاب له القميص وجد ان هذا الثوب ليست فيه هذه الاوصاف المتفق عليها، فمن حقي في هذه الحاله ان يرد هذا الثوب ولا لا؟ لأنه لم يجد الأوصاف المتفق عليها، وهنا يثبت خيار العيب. فمتى اطلع على هذا العيب فلا بد أن يرد هذه السلعة فورا. مثال آخر، اشترى مثلا حذاء مقاس بمقاس معين، مقاس مثلا 40، وحصل اتفاق على ذلك، بعدما أتى له بالحذاء وجده أكبر من ذلك أو وجده أصغر من ذلك، هل من حقه رد الحذاء ولا لا؟ ليه؟ لتخلف وصف من الأوصاف المتفق عليه، فمن حقه أن يرد هذا الحذاء وهذه السلع عموما لتخلف هذا الوصف. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني يتفرقا بالأبدان في مجلس العقد، فهنا يسقط خيار المجلس، ويسقط كذلك خيار المجلس كما قلنا إذا اختار لزوم العقد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول لأحدهما للآخر اختر، يعني يختار إمضاء العقد. قال ولهما، يعني للعاقدين أو لأحدهما، أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. ده النوع الثاني من أنواع الخيار اللي هو خيار الشرط. أما لو زاد على ذلك فالعقد يكون باطلا. لو زاد المدة، لو زادت المدة على أكثر من 3 أيام فالعقد يكون باطلا. طب لو كانت المدة أقل من 3 أيام هل يبطل العقد؟ لا يبطل العقد. قال وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور، وذلك الحديث الذي ذكرناه. وخيار العيب، ودي المسألة لازم تحفظ عشان هتقابلنا بعد كده في مسائل تانية، خيار العيب أو الرد بالعيب يكون على الفور، لا يكون على التراخي إلا لو كان معذورا زي ما اتفقنا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألتين في غاية الأهمية، فقال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بلو صلاحها. دي المسألة الأولى، ما حكم بيع الثمار قبل أن يظهر صلاحها؟ الثمار اللي هي إيه؟ الثمار اللي هي زي التمر، زي العنب، زي التفاح، زي الموز، هذه الثمار. هل يجوز لشخص صاحب البستان، صاحب هذه الثمرة، أن يبيع هذه الثمار قبل الصلاح، قبل النضج، ولا يجوز؟ هل يجوز أن يبيع ولا لا يجوز؟ نقول هذه المسألة فيها نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. البائع اللي هو صاحب الثمرة، صاحب الشجر والبستان إلى آخره، والمبتاع يعني المشتري. لا البائع يبيع السلعة قبل الثمرة قبل أن تنضج، ولا المشتري يذهب يشتري هذه الثمرة قبل النضج. نهى البائع ونهى المبتاع. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. فبيع الثمرة قبل النضج لا يجوز، وهو بيع باطل، وهو بيع باطل لا يصح. مثال ذلك، زيد عنده بستان لبيع التفاح أو لثمر التفاح، فبمجرد أن ظهرت الثمرة باعها لعمر، وعمر قابل بذلك لأنه اشتراها بثمن رخيص، فنقول هذا البيع لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. وهنا هذه الثمرة ثمرة التفاح لم يظهر صلاحها بعد، لم تنضج بعد، فلا يجوز ولا يصح هذا البيع، فالبيع حرام ولا يصح وهو باطل. نفترض أن عمرا أراد أن يشتري هذا التفاح وسيقطع الثمرة الآن التي لم تنضج، لأنه سيجعلها مثلا للبهائم أو ما شابه، فنقول لو أنه اشترط القطع فالبيع هنا يجوز. أما لو سيشتري الثمرة على أن تبقى على الشجر فهذا لا يجوز. إيه الفرق بين الصورتين؟ الفرق بين الصورتين هو علة الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأنه لو اشترى الثمرة وأبقاها على رؤوس النخل أو على رؤوس الشجر ربما أسرع إليها الفساد، جاءتها الآفة وأفسدت هذه الثمرة، يبقى هنا سيضيع المال على من؟ على المشتري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى عن هذا البيع، قال أرأيتم إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ خصوصا إن الثمرة قبل النضج بتبقى عرضة للآفة، بخلاف ما لو كانت قد جاء ونضجت، فالغالب تمتنع عن الآفات، مفهوم؟ طيب الآن أنا هاخد الثمرة زي ما هي كده علشان أحطها مثلا للبهايم أو لغرض آخر، يبقى أنا هيحصل بها الانتفاع ولا لا؟ بالنسبة للمشتري سينتفع بها ولا مش هينتفع؟ هينتفع، يبقى هنا ماله ضاع عليه؟ لا، يبقى هنا انتفعت علية الحكم. فبنقول بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الأصل أنه لا يجوز وأنه حرام، إلا لو اشترط القطع، يعني يأخذ الثمرة وهي على حالها الآن كما هي، فهنا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك لأنه ربما ضيع المال على المشتري. ما المقصود ببدو الصلاح؟ ده السؤال بقى المهم هنا، ما المقصود ببدو الصلاح في الثمرة؟ نقول بدو الصلاح في الثمرة هو التلون فيما إذا كانت الثمرة لها لون، زي التفاح، تفاح عندنا تفاح أخضر، تفاح أحمر، تفاح أصفر، إمتى نعرف أن التفاح ده نضج وبالتالي يجوز للبائع أن يبيع التفاح؟ نقول إذا بدأت الثمرة في التلو فيجوز حينئذ أن يبيع هذه الثمرة. طيب هل يشترط أن يتلون جميع الثمر ولا لو تلونت ولو ثمرة واحدة؟ نقول حتى لو تلونت ثمرة واحدة فهذا يجوز به بيع هذه الثمرة، لأن بدو صلاح البعض كبدو صلاح الكل، أو علامة على بدو الصلاح في الكل. تاني بنقول بدو الصلاح في الثمرة الواحدة أو في البعض علامة على الصلاح في الإيه؟ في الكل. فلو رأى أن بعض أن شجرة بدأ التفاح فيها يتلون فيجوز له حينئذ أن يبيع تفاح البستان كله، ويجوز للمشتري أن يشتري في هذه الحال. نفس الكلام بالنسبة مثلا لبقية الأنواع التي تتلون. طيب افترض أن هذه الثمرة لا لون لها، زي مثلا بعض الأنواع من العنب لا تتلون، فنقول العبرة في هذه الحالة بالطعم، النضج يكون هنا بالإيه؟ بالطعم. فلو كان الطعم مثلا ظهر فيه النضج، فطلب مثلا العنب طعمه حلو، فوجدنا مثلا بعض العنب قد نضج من حيث الطعم، يبقى هذا علامة على بلوغ الصلاح في باقي الثمر، فيجوز للبائع أن يبيع ويجوز للمشتري أن يشتري في هذه الحالة. وضحت؟ طيب ده بالنسبة للثمر. طب بالنسبة للحبوب، هل بينسحب الأمر على الحب؟ حبوب زي إيه؟ زي مثلا القمح، زي الشعير، هل ينسحب الأمر على هذه الحبوب؟ يعني هل يجوز للبائع أن يبيع الحبوب قبل بدو صلاحها؟ نقول لا، لا يجوز أن يبيع هذه الحبوب قبل بدو الصلاح. طيب ما علامة الصلاح في الحبوب؟ نقول علامة الصلاح بالحبوب هو الاشتداد، إذا اشتد الحب وجف فهذا علامة على أنه نضج، فيجوز البيع حينئذ. أما حال الإغدرار قبل الاشتداد فلا يجوز البيع، إلا طبعا بشرط إيه؟ إلا بشرط القطع، إلا بشرط القطع كما قلنا في الثمر. تلخص الآن عندنا حالتان بالنسبة للثمر. الحالة الأولى أن يظهر صلاح الثمرة، فحينئذ يجوز البيع مطلقا. الحالة الثانية لم يبدو صلاح الثمر، فهنا لا يجوز البيع إلا بشرط القطع. ومثل هذا الكلام برضو في يقال في الحبوب. نعم، يعني يحصل اشتراط اللي هو هبيعك هذه السلعة بشرط ان هو ايه تأخذ هذه الحبوب الآن او تأخذ هذه الثمار الآن لأنها لم يبدو صلاحها، يحصل الحصاد ويتم البيع فلا بأس، لأن المال في هذه الحالة لن يضيع على المشتري. طيب المسألة الثانية اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وبه ختم هذا الفصل، قال: ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. حكم بيع الأموال الربوية المتحدة الجنس إذا كانت رطبة. احنا عرفنا الآن في باب الربا ما هي الأموال الربوية، وعرفنا أن من الأموال الربوية المطعومات والأشياء التي تقوم بها السلع، وعرفنا أنه لو حصل بيع ربوي بربوي مع اتحاد الجنس واتحاد العلة فلابد من شرطين، لابد من التماثل ولابد من التقابل في المجلس. هنا نذكر مسألة مهمة، وهي أنه يعتبر في بيع الأموال الربوية المتحدة الجنس حال الكمال. المعتبر هنا هو حال الكمال، يعني إيه؟ مثال ذلك لو أراد شخص أن يبيع تمرا بتمر، ما الذي يجب أن يتوفر هنا؟ شرطان: الأول التماثل، الثاني التقابل في المجلس. طيب كيف يحصل التماثل في المطعومات؟ على سبيل المثال نقول العبرة في التماثل بحال الكمال، وحال الكمال في المطعومات هو بعد الجفاف، بعد الجفاف. فننتظر مثلا التمر لابد أن يجف أولا علشان نبيعه بتمر آخر ونستطيع من التحقق من التماثل. أما لو كان رطبا، الرطب يعني الرطب لو تركناه ينقص، وبالتالي هذا النقصان لا نتمكن معه من تحقق من التماثل. النبي صلى الله عليه وسلم وسأله شخص عن بيع الرطب بالتمر، يعني أنا يا رسول الله عندي رطب على النخل لسه التمر طري، رطب عارفين الرطب إحنا، وأنا محتاج لتمر علشان أخزنه، وهذا التمر مع شخص آخر، ينفع أبيع الرطب اللي عندي بالتمر اللي عند فلان هذا؟ وهيحصل تساوي في كل حاجة، يعني مثلا هبيعه 50 صاع من الرطب ب50 صاع من إيه؟ من التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ينقص الرطب إذا جف؟ يعني أنت لو نزلت الرطب دي وسبتها تجف هيحصل نقصان ولا لا؟ طبعا هيحصل نقصان، لأن المية اللي موجودة دي الحجم طبعا بتاع الرطب غير حجم التمر، زي ما احنا عارفين التمرة اللي هي الجافة دي بيبقى حجمها أقل، الرطب حجمها يبقى أكبر عشان فيها مية. فأنا ممكن لو عبيت مثلا وليأكل يعني قفة بالرطب وقفة تانية من تمر جاف، هل الكمية اللي هنا هتبقى زي الكمية اللي هنا؟ لا طبعا مستحيل. ليه؟ هيبقى عندي الكمية من التمر الجاف أكتر لأن حجمها أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قال هذا الرطب ينقص إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن ما ينفعش، لأن هنا مش هيحصل تماثل بين الجنسين الربويين، وإحنا اشترطنا مثلا بمثل، ولهذا بيع الرطب بالتمر لا يجوز، بيع الرطب بالتمر لعدم التحقق من المماثلة. بيع الرطب بالرطب، إحنا قلنا الرطب بالتمر ما ينفعش لعدم تحقق المماثلة صح؟ طيب بيع الرطب بالرطب يجوز؟ أيضا لا يجوز. ليه بقى؟ لأن هذا الرطب سينقص وهذا الرطب سينقص. طب هينقص على مقدره قد إيه؟ نعرف؟ ما نعرفش. طب هذا إذا نقص مقدره هيبقى قد إيه بعد النقصان؟ هنعرف؟ برضه ما نعرفش. يبقى هل هنا تحققنا هنا من المماثلة؟ لم نتحقق من المماثلة. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ودي قاعدة، الجهل بحصول المماثلة كأننا تحققنا من وجود التفاضل، يعني زيادة في أحد الإيه؟ العوضين. نحن على حسب بقى، إحنا هذا الجنس الربوي أحيانا بيكال وأحيانا بيوزن، فلو كان هذا مما يكال فالعبرة عندنا بالكي، ما نرجع بالوزن، زي مثلا التمر العبرة في التمر وبالكي وليس بالوزن، فلابد من تحقق المماثلة في الكي. إمتى بقى نتحقق من المماثلة في الكي؟ لو كان هذا جافا وهذا جاف، لكن هذا رطب وهذا رطب أو هذا رطب وهذا جاف لا يمكن أن نتحقق من المماثلة، لأن الرطب هذا سينقص. طب مقدار النقص قد إيه؟ إحنا مش عارفين، وبالتالي لن نتمكن من التحقق من المماثلة. فبيع الرطب بالرطب لا يجوز، بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لابد من تمر بتمر علشان نتحقق من حصول المماثلة. نفس الكلام بالنسبة للعنب، هل يجوز بيع العنب بالعنب؟ لا، عنب في مقابل عنب لا يجوز. ليه؟ لأن هذا العنب لو جف وصار زبيبا سينقص، نفس اللي قلناه في الرطب هنقوله بالذات في العنب. فبيع العنب بالعنب لا يجوز، فبيع الزبيب بالزبيب يجوز، لأن هنا حالة الكمال بالنسبة له هو الجفاف اللي هو كون صار إلى زبيب، ويمكن أن أتحقق من حصول الإيه؟ التماثل. مفيش حاجة بعد الزبيب، خلاص هو زبيب، مفيش حاجة بعد الزبيب. بيع القمح بالقمح ينفع؟ ينفع، مش مشكلة، لأن هذا بعد الاشتداد وصل إلى حالة الكمال، مفيش حاجة بعد كده خلاص، فيمكن لنا أن نتحقق من التماثل. يبقى إذن الربويات لا تباع بجنسها إذا كانت رطبة لعدم إمكان العلم بالتماثل، ده خلاصة هذه المسألة. طيب لو اختلف الجنس في أي إشكال؟ لو اختلف الجنس لا إشكال، لأن أصلا لا نشترط التماثل مع اختلاف الجنس. يستثنى من هذه المسألة اللبن، اللبن مع كونه رطبا وفيه مائية، إلا أنه يجوز بيعه من جنسه إذا حصل التساوي في الكي. ليه؟ لأن الحليب يكال، معياره في الشرع هو الكيل وليس الوزن. مثال ذلك، شخص عنده مثلا 20 لتر لبن بقر، وأراد أن يبيع لبن البقر هذا ب20 لتر من لبن جاموس، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، محدش يقول لا ده في مائية وده في مائية، يبقى ما ينفعش. لا ينفع في اللبن خاصة يجوز خلاص. ولهذا قال الشيخ: ولا بيع ما فيه الربا بجنس رطبا إلا اللبن، يستثنى من ذلك اللبن. ليه؟ لأن اللبن هذا هو حالة الكمال، مفيش حاجة بعد كده، اللبن هيفضل زي ما هو مش هيتغير. لكن الرطب هيتغير ولا لا؟ هيبقى يصير تمرا هيجف. العنب هيتغير ولا مش هيتغير؟ هيصير إلى زبيب هيجف، هيحصل نقصان. لكن الحليب هل سيحصل فيه تغير ولا دي حالة الكمال بالنسبة له؟ هذه حالة الكمال بالنسبة إلى الحليب. ودي كان آخر مسألة اتكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل. في الدرس القادم إن شاء الله نشرع في فصل جديد، وهو الفصل المتعلق بأحكام السلام. ختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.